عندي تقول سمعت من خادم من الخدم قال عن فلان عن فلان قال رسول الله، فحب يضربه عشان يعلمه الأدب مع أئمة الدين ومع علماء الإسلام. سيدنا موسى عليه السلام أكبر طالب علم جفى عليه شيخه. شوف سيدنا موسى الكليم اللي هو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سيدنا موسى بقى النبي الرسول المكلم اللي هو من الخمسة الأوائل على كل الرسل من أولي العزم، سيدنا موسى الكليم راح يتعلم من الخضر، وموسى عليه السلام قطعا أعظم قدرا وأرفع منزلة من الخضر عليه السلام، هذا لا جدال فيه. لكن الخضر عنده علم مش عند موسى عليه السلام. شوف سيدنا موسى زي زل نفسه لشيخه ليتعلم، قال له إيه؟ طيب قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بقول له لو سمحت أبقى خدامك، أبقى التابع بتاعك علشان تعلمني حاجة من اللي ربنا علمها لك، هل أتبعك؟ شفت الأدب، على أن تعلمني مما علمت رشدا. شوفوا جفاء سيدنا الخضر في الرد، بقول لك أنا بقول للشيخ لو سمحت هبقى الخدام بتاعك وتعلمني حاجة من العلوم الكتيرة اللي ربنا اديها لك، هبقى خدامك. فضل الشيخ يقول لي أهلا وسهلا يا سلام يا ابني أنا خدام المسلمين تعالى، مش كده؟ لا سيدنا الخضر ما قالش كده، بيقول له أرجوك أبقى خدامك وتعلمني. قال له أنت مش نافع، إنك لن تستطيع معي صبرا، ارجع. هلا الجفاء ده، هذا جفاء مقصود. وسيدنا موسى لو لم يصبر على جفوة الخضر أولا ما تعلم. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف الأدب العالي، بل اسمع هذه، وهذه من أعجب ما سمعت وقرأت. الإمام ابن حبان ألح على أستاذه ابن خزيمة وأكثر عليه في السؤال. الإمام ابن حبان بيلح في السؤال على ابن خزيمة، فقال له ابن خزيمة تنحى عني يا بارد. أظن أنت لو رحت تسأل الشيخ سؤال بعد الدرس، الشيخ قاعد يقول الدرس ساعة ونص وبعدين قاعد يجاوب على أسئلة ساعة، وانت موقف على باب الجامع سؤال سؤال، يقول لك أرجوك أنا مشغول، سؤال معلش مراتي برة سامحني، لا سؤال ابن هيتوه في وسط الناس لو سمع. قلت له ابعد يا بارد، والله ما تروح الجامع تاني وتشتم في الشيخ واللي جابه الشيخ. اسمع دي بقى، ألح ابن حبان على ابن خزيمة وأكثر في السؤال، فقال ابن خزيمة تنحى عني يا بارد. قال ابن حبان فكتبتها لعل فيها فائدة. كتبها قال يمكن ربنا ينفعني بيها أو ينفع حد بيها، وقد نفع الله بها. ما دينا بنقول أهو من أدب الطالب مع شيخه أن يصبر على جفوة الشيخ إن جفى. قال فكتبتها لعلي أنتفع بها. خامسا، من جملة الأدب مع الشيخ ألا تماريه، ألا تجادله بالجدل المذموم. روى أبو داود في السنن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إيه المراء؟ المراء في اللغة هو الجدل، وتفسيره استخراج الغضب من المجادل، من قولهم مريت الشاة إذا استخرجت منها اللبن. فالمراء الخصومة واللدادة في الجدل لحد ما تغضب الذي تجادله، إن بقى لا اوعوا تعملوا كده، إذا النقاش وصل لكده اسكتوا، واللي يسكت ولو كان على حق أنا أضمن له بيت في الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم، أكتر إنسان ربنا يكرهه، اللي بيجادل وفي خصومته لدادة، في خصومته طلب للدنيا، مش نزيه في المناظرة بتاعته، يناظر لعز النفس لا لعز الدين، لدود في خصومته، وإذا خاصم فجر. هذا من أبغض الناس إلى الله. وروى مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بين المصلين. خلاص ما فيش حد في جزيرة العرب هيعبد الشيطان خلاص، لكن الشيطان بيشتغل على الخصومة، على التحريش بين المصلين. الشيخ قاعد في المسجد قال معلومة مش عاجبة واحد من الأفندية اللي قاعدين، واحد بيك مش عاجبه كلام الشيخ، مع أن الشيخ يقول قال الله قال رسوله، مش عاجبه فيبتدي يرفع يديه وينظرك بجهل، ترد عليه يعترض بجهل أجهل من جهله الأول، تصبر وتحلم، ما فيش فايدة، هذا من شغل الشيطان. وعن علي رضي الله عنه قال: إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. وروى الترمذي في السنن والحديث صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. والله تجد طالب علم هو مذاكر مسألة أو اثنين، كل اللي يعرفه من علوم الشريعة مسألتين بس، كل ما يجلس في مجلس في مسجد يناقش الشيخ في نفس المسألتين، الشيخ يرد عليه يقول: يا أخي القول الراجح عندي وعند مشايخي كذا، ويقول: لا بس أنا قرأت لابن القيم أنه قال بخلاف ذلك. يا عم أنا عارف، ما أنا عارف وبقول لك الراجح إيه، فكل ما ترد يعترض يعترض. هو كده، أعوذ بالله من هؤلاء المفاليس الذين يجلسون في مجالس العلم بروح الذبابة، يسقطون على القذر وعلى المعايب. أذكر إن واحد منهم جلس في درس علم لشيخ كبير محترم، أستاذ دكتور من أروع من سمعته يتكلم في التفسير، بل لعلي أزعم أن أذني لم تسمع مثله، رحمه الله، بيقول قاعد يعلم الناس يعلم الناس. فبعد المحاضرة واحد سأل اللي جنبه قال له: ها إيه رأيك في محاضرة الشيخ النهاردة؟ قال له: شيخ مين يا عم؟ يا عم ده لابس تحت الجلابية فانيلا زرقاء، شفت صاحبنا عينيه جايبة الفانيلا اللي تحت الجلابية بتاعت الشيخ، ده العيب اللي في المحاضرة. إيه الناس دي؟ إيه الصيادين دول اللي قاعدين بروح الذبابة؟ يا أخوانا المسلم يستر وينصح، والفاجر يعير ويفضح، نعوذ بالله من الخذلان. وذكر صاحب نزهة الفضلاء عن معروف الكرخي رحمه الله قال: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. يقعد يجدلك في الصلاة والحركة الصلاة وكده سنة ولا لا، وده ركن ولا لا، وهو بيصليش أو بيصلي على فطر ويسيب عشرة. إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وقد قيل: لا تماري حليما ولا سفيها. ما تجادلش واحد حليم لحد ما تغضبه، أنت الخسران. اتقي شر الحليم إذا غضب. لا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يغلبك بحلمه هيصبر، والسفيه يؤذيك، السفيه هيضربك هيؤذيك هيشتمك. لا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يغلبك وإن السفيه يؤذيك. على أن الجدل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، لأن ربنا قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. في جدال حلو أهو، إمتى يبقى الجدل ممدوح؟ إذا كان بعلم، وبأدب وبنية الأخذ بالحق. إمتى يبقى الجدل مذموم؟ إذا كان بجهل بتجادل وأنت ما عندكش حاجة تقولها، وبسوء أدب، وبنية عز النفس. رحم الله الشافعي، كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا ورحمته، ولوددت أن يجري الله الحق على لسانه. القضية مش أنا اللي عارف وانت مش عارف، أنا العالم وانت جاهل، القضية أننا وانت مختلفين وعايزين نعرف الحق فين. كانت ناس قلوبها نظيفة وصدرها سليمة، اللهم اجعلنا مثلهم يا رب العالمين. أما الجدل المذموم مع العلماء فكله شر، وسبب أصيل للحرمان من كل خير. قال ميمون بن مهران: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. صح صح والله. أنا أقول إيه، صبي في ورشة نجار تاعب قلب اللسطة، أقول له يقول لي اعمل كذا، أقول له ليه، أقول يقول لي يا ابني اقطع دي بالمنشار كده، يقول لي اقنعني الأول، هيعمل معايا إيه؟ هيرفدني أو مش هيعلمني. إنما الواد التاني، الواد حزنبل بقى، واد كده لسانه حلو، قول له يا سلام تسلم إيدك، يا سلام على القطعية دي، إيدك تتلف في حرير، يا سلام عليك، ده أنت مهندس ديكور. يعلمه ولا لأ؟ هيعلمه. إنما التاني المجادل المتنطع ده هيكون تنطعه وجدله سبب في أن يخزن العالم علمه عنه. قال الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس، يجدله يوجع قلبه، يماري ابن عباس، فحرم بذلك خيرا كثيرا. وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه، فكان يغره غرا. عارف يغره يعني إيه؟ يغره يعني شفت العصفور، أنا متأكل العصفور، يقولك ابن عباس كان بيلقم العلم، يغره غرا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك بارك الله فيك وفي قناة الرحمة. آمين. شيخ معلش، كنت عايزة حضرتك تجاوب على سؤالنا النهاردة. طالعين عمرة وقالون الإحرام من المدينة مش مظبوط، ولازم نطلع على طول على مكة. انتوا رحلكوا ازاي يا بنتي؟ احنا طالعين على نهاية دلوقتي القاهرة، البرنامج على مكة. نعم البرنامج طالعين على طول على مكة، بس اهلنا قبل كده راحوا المدينة واحرموا من ابيار علي، فكنا عايزين نعرف عمرتهم سليمة. حاضر. ومعلش سؤال تاني يا شيخ. نعم. الطواف بعد التحلل من الاحرام. نعم. يعني احنا بنشوف الناس بتطوف على طول، فكنت عايزة اعرف، انا اعرف ان هي تحية المسجد ركعتين فقط، صح؟ نعم نعم. فكنت عايز اعرف نطوف يعني ولا حاضر. هي مش سنة؟ اسمع الجواب بسرعة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ معك مصطفى عقيب اسكندرية. اهلا حياك الله يا مصطفى. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يزيدك ويعلم ويرفع قدرك يا رب. امين. لازم سنة وصلح الدعاء والرداء عن تدعى البنت سلمة يا رب تكون من حفظ كتاب الله يا رب. أسأل الله أن يجعلها من العابدات. وبس كان في سؤال يا شيخنا، كان في واحد زميل كان ناوي يطلع عمرة السنة دي. نعم أيوة معايا يا شيخنا. معاك. فكانت يعني في مبلغ وهيطلع بيه عمرة، فحصلت له ظروف يعني أنه هو كان مشتري شقة وكده، فاضطر أنه هو اتزنق، فهو كان ناوي المبلغ ده يطلع بيه عمرة. طب يعني نطلع حضرتك يعني يطلع العمرة ولا يدفع في الشقة اللي هو علشان يعني في المبلغ ده مضطر ان هو يدفع على اساس ان هو يشتري شقة وكده. طيب يا مصطفى اسمع الجواب، يدفعه في الشقة وما يطلعش عمرة؟ يدفعه في الشقة. السلام عليكم. عليكم السلام. اقفل واسمع الجواب يا مصطفى. نعم خلاص السؤال وصل، بارك الله فيك، شكرا. هات يا محمد، هات الصلاه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الحبيب. لو سمحت عايز أسأل سؤال الشيخ مسعد بإذن الله. أنت مع الشيخ مسعد، اتفضل. لو سمحت، بالنسبة لحضرتك بتتكلم على الأئمة. نعم. فالإمام بتاعنا الخطيب بتاعنا بمعنى صح؟ نعم. طبعا أنا بحترمه وبحبه في الله. نعم. فلقيته طبعا بيجي عند جارة عندنا وكذا.